السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما تكملة لما كنا قد بدأنا فيه قبل رمضان، الكلام عن سورة يوسف عليه السلام، وعلى نبينا وعلى جميع النبيين والمرسلين الصلاة والسلام. وقفنا عند قوله تعالى لما وقعت هذه الأحداث، الجثام على يوسف عليه السلام لما بيع بدراهم معدودة، وغيب بفعل إخوته عن أبي يعقوب عليه السلام، واشتراه العزيز عزيز مصر، فكان ما كان من فتنة زوجة العزيز. وقفنا عند قوله تبارك تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين. كما ذكرنا أن امرأة العزيز في أول أمرها ما اكتفت بأن دعت يوسف إلى هذه الفتنة، وإنما فقط تجرأت عليه ورمته بما هي أولى به، وادعت أنه أراد أن يؤذي العزيز في أهل بيته، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني ما اكتفت بذلك، حتى رمت يوسف بما هو منه بريء. قوله: وشهد شاهد من أهلها. ذكرنا أن هذا الشاهد قيل أنه القاضي، وقيل أنه طفل في المهد، والأرجح من حيث الأثار طبعا لم يثبت في ذلك حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من هو الشاهد، إنما هي يعني أقوال عن بعض الصحابة، أرجح والله على أعلم أنه كان رضيعا في المهد شهد على ذلك، شهد على ذلك. وهذه الآية في قوله: وشهد شاهد من أهلها، يؤخذ من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة، بمعنى إذا اختلف وتنازع اثنان في قضية، فمن ضمن ما يرجح قول أحد الطرفين وجود قرينة واضحة على صدق أحد الطرفين وأحد الخصمين، فهذه القرينة قد توضح صدق أحد الخصمين وتوضح كذب الآخر. يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه القصة في معرض التسليم لهذا الاستدلال، وجعل هذا من قرائن براءة يوسف، بمعنى أن هذا الشاهد لم يقل مثلا أنا رأيت المرأة تفعل كذا وهو بريء من كذا، إنما الشاهد ماذا قال؟ ذكر قرينة بها يرجح ويظهر من الكاذب من الصادق، والله ذكر ذلك في مقام الإقرار. فالعلماء استنبطوا من ذلك أن خصمين، لو أن خصمين تنازعا في قضية وهناك قرينة توضح صدق الأول من كذب الثاني، فإنه يعمل بها، فإنه يعمل بها. يدل على ذلك ما ورد في قصة يوسف، لأن هذا الشاهد شهد بقرينة. ما القرينة؟ إن كان القميص قطع من أمامه، إن كان قميصه قد من قبل أي من ناحية الصدر من الأمام، فهذه قرينة على أن يوسف هو الذي كان مقبلا وأراد ذلك. وإن كان القميص قطع من الخلف، هذه قرينة تؤيد أنه كان يريد الفرار، وهي التي كانت تلاحقه. فهذه قرينة يعمل بها، هذه قرينة يعمل بها بقيد وشرط ألا يأتي ما ينازعها ويردها، فإن عرضتها قرينة أخرى أقوى منها تبطلها. يبقى الأصل العام تنازع طرفان في أمر ما، وليس مع الأول ولا الثاني دليل، فعندنا قرينة ترجح أحد القولين فإنه يؤخذ بها بقيد وشرط ألا تأتي قرينة أخرى تضعفها. إذا عندنا أمران، في حال وجود قرينة واحدة يؤخذ بها. طيب، طيب فإن يبقى الذي يدل على حجية الأخذ بالقرينة حديث مسألة قول الشاهد إن كان قميصه قد من قبل أو قد من دبر. طيب، فهذه القرينة يعمل بها إلا أن تأتي قرينة أخرى تضعفها. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أيضا في نفس القصة، في قصة يوسف، لما أتى إخوة يوسف بقميصه عليه دم كذب وادعوا أن يوسف، ماذا قال لهم أبوهم؟ قال لهم أبوهم يعقوب عليه السلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم أي إخوة يوسف جعلوا وجود هذه الدماء على القميص قرينة لما زعموه من أن الذئب قد أكل يوسف. طيب، فجعلوا على قميصه دم لماعز صغير، أتوا بدم لماعز ووضعوه على القميص وزعموا أن هذا دم يوسف وأن الذئب قد اشترى عليه وتعدى عليه. ولكن يعقوب عليه السلام أبطل هذه القرينة بقرينة أخرى، وهي أن القميص أتى سليما، ليس فيه نزاع شق ولا قطع. وكأنه يقول سبحان الله، متى يتعدى الذئب على إنسان ويأكل من لحمه دون أن يشق أو يقطع القميص؟ فهذه صارت قرينة تدل على كذبهم، لذا قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمر. يعني دوما يقال الجريمة لا تفيد، وأن الجاني دوما دوما الجاني يترك أمرا يدل على أثره ويدل على كذبه. فهم أتوا بالقميص عليه دماء وادعوا أن الذئب تعدى على يوسف وقتله وأن هذه دماء يوسف، ولكن القميص لا شق فيه ولا قطع. فهم أتوا بقرينة، نعم، وكما ذكرنا في قصة الشاهد وشاهد شاب من أهلها أن القرآن يؤخذ بها، ولكن قرينة إخوة يوسف أتى معها قرينة أخرى تردها وتقدح فيها، لذا لم يعمل بها ولم يأخذ بها يعقوب. ما هذه القرينة؟ هذه القرينة أن القميص الذي جاءوا به لا شق فيه ولا قطع، سليما كما نسج وكما صنع. لذا بعين البصيرة قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الله يستعان به، ومنه الصبر ومنه السلوان والسلوى على ما وصفتم من هذا البهتان وهذا الكذب الذي تكذبه قرائن منها، كما ذكرنا أن القميص جيء به بلا قطع ولا شق ما شابه ذلك. لذا قال القرطبي: أجمع العلماء على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذب أبنائه بصحة القميص. إذا ذكرنا مسألتين، المسألة الأولى إذا وجد عندنا قضية نزاع بين طرفين وكل يدعي لابد ان يكون هناك ظالم ومظلوم، ولكن ليس عندهم. طيب هذا يدعي حقا وهذا يدعي حقا، الكل يتنازع في هذا القلم مثلا، ولا قرينة لواحد منهما ولا دليل لواحد منهما. فهنا نبحث عن القرائن، فإن أتت قرينة يعمل بها، كما أتى هذا الشاهد في قصة اعتداء زوجة العزيز على يوسف، أتى بهذا الشاهد. وأن ننظر في القميص، هل قطع من القبل أم من الدبر؟ فكانت قرينة واضحة لا نزاع فيها ولا منازع لها، فهذه قرينة تبين من الجاني ومن المجني عليه، وهي قرينة قوية يؤخذ بها ويعتد بها، إلا إذا أتى مع هذه القرينة ما يقدح فيها. ففي قصة الشاهد هذا الذي شهد ليوسف أتى بقرينة لم يقدح فيها. أيضا مثال آخر، أيضا مثال ثالث في نفس القصة على قرينة لا يقدح فيها، في قول يوسف، في قول إخوة يوسف: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. طيب هم يعني غلب على ظنهم أن أخاهم سرق، اللي هو أخو يوسف، وهم كان عندهم قرينة في ذلك، وهي أن الصاع خرج من رحل أخي يوسف. فكان طبعا الأمر لم يكن هكذا، ولكن هم حكموا بما رأوا، وما كنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهذا مثال لقرينة تؤيد قولهم أن أخو يوسف لو بنيامين قد سرق. طبعا هو لم يسرق، لكن هو فيما ظهر لهم، فأخرج السقاية من رحل أخيه. هذه القرينة تبين أنه هو السارق طبعا، وهذه كانت يعني من الكيد الذي فعله يوسف بإخوته. لكن أنا أعطي مثال لقرينة تكون في قضية، مثال لقرينة يؤخذ بها إن لم يوجد ما يردها. مثال وجود السقاية في رحل بنيامين، ومثال قطع القميص من القبل أو من الدبر كما سيأتي في قصة يوسف، وذكرنا مثالا لقرينة لا تقبل ولم تقبل، وهي لما جاء إخوة يوسف بالقميص عليه دماء وزعموا أن هذا القميص قميص يوسف، وأنه قد يعني أكله الذئب، ولكن القميص لا قطع فيه ولا شق، فكلامهم مردود عليهم، وقرينتهم لم تقبل أصالة. لذا فإن يعقوب عليه السلام بهذه البصيرة لم يقبلها ولم يعتد بها. نعود فنقول: يوسف أصر في نفسه، فماذا أصر يوسف في نفسه؟ أصر في نفسه لما قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، سيأتي الكلام عنها، أن زعموا أن يوسف لما كان في صغرهم سرق، يعني على زعمهم سرق شيئا، وسيأتي التفسير في هذه الآية والله أعلم. أيضا في إسرائيليات ولم يثبت فيها دليل صحيح. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لكن نؤكد على هذه الفائدة التي بدأنا بها، الفرق بين قرينة قوية لا رد لها، وقرينة مقدوح فيها. فهذا المثال الذي ذكرناه في قصة امرأة العزيز، أتى الشاهد بقرينة قوية تبين براءة يوسف، لأن القميص وجدوا أنه قد قد من القبر، وليس من الدبر، ليس من القبر. أي فهذه قرينة تؤيد أن يوسف كان الذي هو يعني كان يفر منها وهي تتتبعه، بدليل أنها قطعت القميص من الظهر من الخلف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. أي لما تحقق العزيز من صدق يوسف ومن كذب زوجته، وأنها قذفت يوسف بما هو منه بريء، طيب قال انه من كيدكن، ان بمعنى ان هذا من البهتان والبطلان، انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. وهنا سؤال، هل كيد النساء اقوى من كيد الشيطان؟ يعني ورد في الايه ان كيد الشيطان كان ضعيفا، فالبعض يقول لما ننظر الى الايتين هنا ان كيدكن عظيم، هذا في وصف كيد النساء. واتت ايه في وصف كيد الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، فهل المراد ان كيد النساء اقوى من كيد الشيطان؟ يجاب عن ذلك بان يقال ان بعض المفسرين ذهب الى ان هاتين الايتين ليلزم منهما ان يكون كيد النساء اقوى من كيد الشيطان، وانما يكون عظم كيد النساء بالنسبه لكيد الرجال، وضعف كيد الشيطان بالنسبه لكيد الله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السياق حكم. فانظر متى قيل ان كيدكن عظيم، وفي اي سياق قيل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. السياق حكم، قالوا لما نظرنا الى الايتين التي ذكر فيها ضعف كيد الشيطان وقوه كيد النساء، وجدنا ان كيد النساء وصف بانه عظيم وقوي في مقابله كيد الرجال، بمعنى انها كادت ليوسف كيدا عظيما حتى رمته بما هو منه بريء. فالمقابله هنا بين الرجال والنساء، إذا ذكر كيد الرجال في بمناسبة كيد النساء فإن كيد النساء يفوق، وهنا يقال إن كيدكن عظيم. أما الآية التي ذكر فيها كيد الشيطان وأنه ضعيف، كان هذا في مقابلة ذكر كيد الله، فمهما كاد الشيطان بالمؤمنين فتدبير الله لهم أقوى. انظر إلى السياق، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلله أولياء، والله يكيد لأوليائه وينتصر لهم، فكيده أقوى من كيد الشيطان، والله أعلم. هنا نعود إلى قول العزيز ليوسف عليه السلام، يوسف أعرض عن هذا، يعني اضرب عن هذا وكأن شيء لم يكن، ولا تذكره لأحد، واستغفر لذنبك. قال لامرأته استغفر لهذا الذنب، وهذا يدل على أحد أمرين، إما أن هذا الرجل كان لين العريكة سهلا سهولا لا يكون في أمثال الرجال، أو لأنه عذرها لأنها رأت من يوسف الذي صح في الحديث أنه قد أوتي شطر الجمال، فعذرها زوجها في ذلك. يبقى يعني قد يقول قائل، لما لم يستنفر الرجل، ولما لم يصول ويجول ويثور وقد ظهرت له الأمور بينة واضحة؟ قيل في ذلك أنه يعود لأحد أمرين. الأمر الأول، إما أن هذا الرجل كان لين العريكة سهلا سهولا لا يتناسب مع غيرة الرجال، والأمر الثاني أنه كان يحبها ويتعلق بزوجته، طيب، وإنما عذرها لما كان عليه يوسف كما في صحيح مسلم في حادثة الإسراء، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أنا بيوسف عليه السلام الذي قد أعطي شطر الحسن. متخيل كده؟ يعني الجمال الذي أنزله الله للعالمين، الجمال الذي خلق في الناس وقدر للناس وخلقه الله للناس، كما في الآية: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شطر هذا الجمال كان ليوسف عليه السلام، فلو وضع، يعني الكلام معناه ان لو وضع الجمال كله في كفتين فنصفه للناس جميعا من آدمهم الى اخره ونصفه الثاني ليوسف عليه السلام. لذا قال لها: استغفري ذنبك الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الرجل العفيف يوسف، وقد قذفتيه بما هو منه بريء، إنك كنت من الخاطئين. فارق بين الخاطئ والمخطئ، هذا ذكر كثيرا في القرآن. الخاطئ الذي يتعمد فعل الخطأ عمدا إصرارا يصر عليه، أما المخطئ فالذي يقع منه الأمر عن غير عمد. لذلك لما تتتبع وتستقرئ استعمال كلمة الخاطئ والمخطئ، الخاطئ لمن أصر، لا يأكله إلا الخاطئون، لأنهم أصروا على الكفر والعناد واستكبروا وأصروا واستكبروا استكبارا. أما المخطئ فالذي يقع منه الأمر عن غير عمد، أو وقع عن عمد وتاب واستغفر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث: رفع أمتي، رفع الخطأ، رفع أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال نسوة في المدينة: امرأة تراود فتاها عن نفسي، قد شغفها حبه، إنا لنراها في ضلال مبين. قضية اتسع الخرق على الراكع، على الراقع. هذا المثال يقال لما يكون مثلا إنسان يراقع ثوبا، فقد يكون الخرق يسير، فإذا اتسع الخرق أي القطع يضرب به المثل في صعوبة المشكلة. اتسع الخرق على الراقع الذي يراقع الثوب، فانتشر الأمر. وقال نسوة، ليس واحدة ولا اثنتين، بل نسوة جمع. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي. شاع الأمر في المدينة حتى تحدث به جملة وجمع من النساء. وقيل نسوة في المدينة هم زوجات السادات والأمراء والكبراء. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تدعوه إلى نفسها. قد شغفها حب، فرق بين من أحب وبين أن يملأ حب يوسف شغاف قلبها، يعني لا ترى إلا يوسف، لا تسمع إلا يوسف، فوصل حبه إلى شغاف القلب. قيل في شغاف القلب هو سويداء القلب، أصله أساسه، وهذا أعظم ما يكون من الحب. قال الضحاك عن ابن عباس: الشغف هو الحب القاتل، والشغاف حجاب القلب. إن نراها في ضلال مبين. وأيضا هذا من مكر النسوة في قولهم إن نراها في ضلال مبين، زعموا في ظاهر الكلام أنهم ينكرون عليها، يعني ظاهر الكلام هذا أنهم أنكروا عليها ما فعلتهم، وفي حقيقة الأمر إنما قالوا ذلك من باب أن يزعروها فتأتي بهم لينظروا إلى يوسف. انظر، يعني في ظاهر الكلام أنهم أنكروا عليها، كيف تفعل ذلك وهي زوجة العزيز؟ ألم تراعي مكانتها ومكانة زوجها؟ نراها في ضلال مبين، ليس أي ضلال. فظاهر الكلام أن فيه إنكار على زوجة العزيز لما فعلته، تفعل ذلك مع وهي زوجة من وهذا عبد عندها؟ ألم تراعي المكانات وكلام الناس وكلام المجتمع إلى آخره؟ فظاهر ذلك أنه في مقام إنكار، ولكن كان هذا في باطنه إرادة منهن إلى أن يصل الكلام إليها، فتريد أن تلتمس منهم العذر لما رأته من يوسف، فتستدعيهم إلى بيتها لينظروا إلى يوسف. فكان فيه يعني من ظاهره الرحمة ومن باطنه العذاب، هكذا من نفس هذا المعنى. فكان في باطن هذا الكلام أن النساء أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف، يريد أن يروا هذا العبد الذي جعل امرأة العزيز تفعل به كل الأفاعيل من غلق الأبواب والاطمئنان إلى عدم وجود أحد، وأن تتنزل بقيمتها وقامتها إلى هذا العبد. يعني من هذا الذي يستحق أن تفعل هذا من أجله وينتشر الخبر بين الشاهد الذي شاهد وبين زوجها. دوما الممنوع مرغوب والمحجوب محبوب. طيب، فلما سمعت بمكرهن الكلام انتشر، أرسلت إليهن واعتدت، لو اللي يعني واضح أن مكر هؤلاء النسوة أتى بنتيجة، فأرسلت إليهن واعتدت لهن متكئة، وأتت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه فقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. أرسلت إليهن وأحسنت الضيافة وأتت بسكين والمتكأ. قال ابن عباس عادت لهن متكأة، أي المجلس المعد الذي فيه مفارش وفيه طعام، وأتت كل واحدة منهن سكينة. وكل هذا مكيدة منها لما فعلنهن من الاحتيال على رؤية يوسف. وقالت اخرج عليهن، أي خبأته في مكان ثم أخرجته عليهن وكان في أحسن صورة. فلما خرج يوسف ورأينه أكبرنه، أجلدن قدره وشأنه. قيل أكبرنه أي أصاب النساء الحيض من وقتها، يعني في ساعتها أصابهن الحيض، وقيل المذي والأول أصح، كما قال نوح لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. كبر عليكم، الإنسان إذا رأى أمرا مهولا قد يصيبه بعض الأعراض في بدنه. فقالوا أن الذي أصاب النساء أنهم في وقت رؤية يوسف أصابهن الحيض من شدة ما رأينا. وجعلنا يقطعن أيديهن، يعني المرء، وهذا وارد، المرء إذا أصابه هم شديد أو غم شديد أو فرح شديد أو دهشة شديدة قد ترى يفعل أمور لا يدركه. يعني قد يعني يقول قائل: فقطعن أيديهن، هل النساء بلغن هذه الدرجة أنها تصيب اليد وتسيل الدماء دون أن تشعر؟ نعم نعم، قد يقع هذا، يسمى سكرة الشهوة. فكما أن للعقل سكرة فللقلب سكرة، وسكرة القلب أشد من سكرة العقل. الإنسان قد يفيق من سكرة العقل، يشرب خمرا ثم يفيق، وقد يتوب من الخمر أصالة، أما سكرة القلب فأشد من سكرة العقل، صاحبها لا يفيق ولا يتوب إلا يشرب شيئا. الحب عذب والعشق عذاب، لذا سكرة القلب تأتي على القلب، على سكرة القلب تأتي على القلب فتدمغه، بمعنى أنه لا تترك فيه شيئا إلا وجعلته معلقا بهذا الشخص. وكانوا يتغنون بسكرة الشهوات: هل رأى الحب سكارى؟ كيف وصل هذا العشق إلى أن جعل الناس سكارى؟ هم يسمعون ويرون، ولكنه غياب القلب عن رؤية كل شيء إلا من أراده النساء وإلا من تعلق به القلب. لذلك قطعن أيديهن، ليس القطع ولا الفصل. وعلى فكرة برضو من ضمن الشبهات عند الذين ينكرون قطع اليد للسارق، يأتون على آية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهن. من البهتان في فهم هذه الآية، قالوا أن المراد بالقطع قطع يد السارق ليس قطع الفصل، بل قالوا القطع يعني الجرح تجرح. واستدلوا على ذلك بهذه الآية، قالوا: نحمل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهن، المراد به القطع الجرح وليس الفصل، بدلالة قوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. قالوا: لا يختلف أحد على أن النساء ما فصلن الأيادي من البدن، ولكن الجرح. وهذا كلام باطل، فإن طريقة أهل العلم حمل المحكم حمل المتشابه على المحكم، فلو تنزلنا أن آية قطع للسارق من المتشابه، فالمحكم في السنة التي لا نزاع فيها أن المراد بقطع يد السارق هو الفصل إلى غير ذلك. جعلنا النساء هنا يقطعن أيديهن دهشة برؤية يوسف. هم بيظنوا أن هذا القطع يقع على التفاح الذي كان معه أو الأترج أو غير ذلك، وكان القطع يقع على أيديهن. ذكر غير واحد من أهل العلم أنها قالت لهن بعد ذلك، يعني هو قدمت لهم السكين والتفاحة والفاكهة، ثم أمرت يوسف بالخروج عليهم، فلما رأينه جعلنا يقطعن أيديهن من شدة جمال يوسف، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، يعني لا يمكن أن يكون هذا من البشر، صح؟ يعني قلنا رأينا البشر وأصناف البشر، ليس هذا من البشر، إن هذا إلا ملك كريم. وكما ذكرنا أن يوسف أعطي شطر الحسن، قال فذلكن الذي لمتنني فيه، كنتم قد سمعتم قولا دون أن تنظروا، الآن تنظروا لتلتمسوا لي العذر، قبل أن تروا يوسف تناقلتم كلاما بجهل وادعيتم وقلتم، الآن انظروا هذا اللسان حالي تقول هذا الذي لمتنني فيه، فلقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهي تقول ذلك تلتمس منهم العذر بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وكماله وحسنه، ثم من انظروا كيف تفعل سكرة الشهوة، إن هي ما يعني لم تحترز أصالة ولم تمتنع أن تصرح بالتهديد أمام النساء، يعني ما هددت يوسف على انفراد، بل تقول ذلك أمام النساء ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن، يعني تهديد أمام النساء، هذا الأمر لا تصل إليه المرأة حقا إلا إذا غيبت الشهوة عقلها وقلبها، أن تتبجح بهذا التهديد، ولا عادة النساء أن المرأة تستحي من المرأة، تستحي مثلا بتعبير بمعصية أو، لكن أن تصل إلى ذلك والتهديد يكون تهديدا علنيا بلا تورية ولا حياء، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هنا فائدة، لما ذكرت السجن أتت بنون التجديد لا يسجنن، ولما ذكرت الصغار قالت ولا يكونن، ولئن لم يفعل ما أمر به لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فلما ذكرت الصغار لم، قال العلماء هنا لفتة، ولا يكون من الصاغرين لم تقل ولا يكونن، بل قالت ولا يكون من الصاغرين. لما؟ لأن النبي طيب والولي أولياء الله الحق وأنبياؤه قد يصيبهم البلاء في أبدانهم من قتل من تعذيب من سجن، أما الصغار فلا، فالصغار ذل، وهؤلاء لا يصيبهم الذل ولا الهوان لعظيم قدرهم على الله، فمهما تمكن الناس من أنبياء الله ومن أوليائه بسجن بضرب بتعذيب، ولكن لن يتمكنوا إلى إذلالهم، فالمؤمن ومن قبله النبي والرسول هذا لا يذل أبدا لأنه تعلق بحبل الله، فمهما أصابه من ضراء من قتل من تعذيب من سجن فسيبقى عزيزا. وانظروا إلى إمام أحمد، أوذي في بدنه وضرب حتى كان الجلاد يده تكل من شدة الضرب، ومع ذلك خرج من هذه المحنة وفي قلبه عز لا تراه عند الملوك، لذلك هنا لا يسجنن، قد يسجن نعم ولكن لا يصيب صغار، لذا لم تأتي ها ولم يقل الله ولا يكونن، بل يكون نون غير مشددة لأنه لا يصيبه صغار ولا ذل بحال من الأحوال. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا فائدة وهي مسألة السجن ومسألة أن يقع في الزنا وحاشاه. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذه تساوي ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فكل مصاب وبلاء من أمور الدنيا، في فقد مال، في فقد أي أمور من أمور الدنيا، أهون طبعا الأصل أن تسأل ربك العفو والعافية، ولكن لأن يبتلى المرء في كل بلاء من أمور الدنيا أهون من أن يبتلى في دينه، كما قال الحسن البصري: دينك لحمك دم. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، الأصل أن تسأل ربك العافية، لكن عند التعارض يسجن أم يستجيب لهن في هذا الأمر؟ لا، فالسجن مهما كان فهذه من بلاءات الدنيا، ولكن لا يقع وحاشا في بلاء في دينه. فهذه وهذا القول من يوسف يساوي ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فمهما ابتلي المرء في امر دنياه فامره الى العافيه، الا مصيبه الدين، ولا تجعل ربنا مصيبتنا في ديننا، والا تصرف، قال: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. عجيب امر يوسف، نبي رسول مؤيد معصوم، ومع ذلك لم ينظر إلى حوله ولا قوته، إنما تعلق بالله: وإلا تصرف عني كيده. دوما الإنسان لا يرى نفسه، بداية السقوط أن ترى نفسك، ترى حولك وقوتك، دوما تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك، وده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أبرأ من كل حول وقوة إلى حول الله وقوته. فمن رأى حوله وقوته كان على طريقة قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. والمعنى: أنا رجل عصامي، بنيت نفسي بنفسي. دي بداية الدمار، بداية الهلاك، أن ترى نفسك. لذلك قال ابن القيم: احذر من ثلاث، أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال: أنا خير منك. ولي قالها فرعون، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ وعندي قالها قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فهذه ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات. لذلك يوسف مع كونه هو من هو، مع ذلك يتعلق بحول الله وبقوته. كان شيخ الإسلام دائما يقول: ليس بي شيء، ليس مني شيء. أن تبرأ وتتنصل من حولك وقوتك وتتعلق بحول الله وقوته، دوما تلزم هذا الدعاء. كان أكثر ما يقول شيخ الإسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. حقا يعني إذا كان يعني يوسف لا يأمن على نفسه الفتنة، فمن ذا الذي يأمن على نفسه الفتنة؟ في مقام الشهوات وفي مقام الشبهات. في مقام الشبهات يقول الخليل إبراهيم: ربي ابني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الذي هدم الأصنام على رؤوس أصحابها أيضا يتعلق بالله، بحبل الله المتين، ويدعو ربه الثبات: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده في مقام الشبهات. في مقام الشهوات يأتي يوسف ليبين أيضا، فإذا كما إذا كان يعني من يأمن الفتنة بعد إبراهيم ويدعو ربه بالثبات وبنبذ الأصنام، ومن يأمن الفتنة بعد يوسف الذي يقول: وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم وأكون من الجاهلين. فمن ذا الذي يأمن الفتنة بعد يوسف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دوما كان يكثر فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إنسان يعني لا ينفك عن هذا الدعاء، لا ينفك عن سؤال الثبات، لأن القلوب تتقلب، القلوب تتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فتدعو ربك دوما بالثبات. حديث شديد الرهبة ورد فيه يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم. لذلك القلوب بتتقلب، تسأل ربك الثبات، تبرأ من حولك قوتك. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي نحو طاعتك في فتن، في وقت تموج فيه الفتن كأمواج البحار، فتن كان يجتمع لها أهل بدر، اليوم يتكلم فيه عمير وكسير وثالث ما فيه، الكل يتكلم، الكل يفتي، الكل يتحدثون في أمور عظام، أحدهم لا يحسن الطهارة وترى يتكلم في أحكام الجهاد، وفلان جاهد وفلان مجاهد وفلان يتكلم في أحكام الجهاد وهو لا يحسن أصالة الاستنجاء والله. لذلك يعني الإنسان دوما يدعو ربه أن يوفق إلى خير الأحوال والأقوال والأرزاق، فإن الموفق هو الله والمعصوم من عصمه الله. اللهم ثبتنا على دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، نقف عند قوله: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.